على ما سبق بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يغير حالته وهو سائر إلى البيت على حاله يبقى على حاله حتى يكمل العشاء. نعم. جاء هذا لا ينصرف عن اليمين وعن الشمال. جاء في صحيح البخاري من مسعود أن لا يجعل أحدكم للشيطان حظا فيعتقد فيرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه فإن رسوله كثيرا ما ينصرف عن يساره. جاء هذا ينصرف عن الشمال وعن يمينه لا حرج. نعم. نعم ولا يقعد الجد مثل الجد بعد ذلك يأتي بالثانية عشر. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم إيش ثم بعد ذلك التسبيحات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34 تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذه 100 كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن عند النوم. وجاء في نوع ثالث ايضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 بس 99 وليس فيها تمام ال100 كما جاء في صحيح البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد سبحان الله كبرى كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وليس فيه تكبير. وجاء أيضا في نوع رابع وهنا يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 هذه 100. وجاء أيضا نوع آخر يتم في وهنا يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10 من ثلاثين هل أقلها لكن جاء في هذا جاء في بعض الحديث. نعم. قوله إذا انصرف من صلاة يشمل نعم قول ثوبان إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثة إيه يشمل النافلة والفريضة. هذا هو الظاهر لكن هو مراده الفريضة كما يصرف من صلاة على الفريضة لكن هذا مشروع أيضا في حتى في النافلة سبحانه لو قال هذا لا بأس. نعم. ما سنة مشروع سنة مؤكد سنة مشروع مشروع المسلم أن يداوم عليها. نعم. إيه كان مستعجل أخذ الذكر الأخير الله عشر الحمد لله عشر ولا والله أكبر عشر. نعم. باب أركان الصلاة. الشيخ محمد سمين يقول يفعل هذا مثلا في السفر أو مثلا في جمع بين الصلاتين. نعم. بلاد اليمنى اليمنى جاء فيها بيمينه. نعم. ها؟ لا لا بس. تعاليك ما ثبت هنا. تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما فيك وتعاليك. لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جاءت وتعالى هنا لكن جاءت في موضع آخر تبارك ربنا وتعالى في القنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يقول هذه الدعوات اللهم جاء فيما هديت وعافينا فيما هديت وطولنا فيما صليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا بهم شر ما غلبت فإنك تقضي ولا تقضى عليه وإنه لا ذنب وليت ولا عزم عليه تبارك ربنا وتعالي. هذا جاء في دعاء القنوت. أما بعد السلام ما في تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم. نعم. نعم ذكر واحد في منوع ما يجمع بينها. كل واحد نوع. الأنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات لا يجمع بينها تختار. بين الظهر وبعد الصلاتين. ايه. نعم لانها اقول ظاهر هذا انها أنه يكفي ذكر واحد لأنها سقط يعني كما سقطت السنة الراتبة الأولى. وإن أتى بالذكر مختصر طيب. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. الأول القيام مع القدرة. نعم هذا باتفاق الإجماع أن لا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدم إلا المأموم إذا صلى إمامه إذا كان إمامه إذا كان إمام الحي مريض وصلى قاعدا فإنه يصلون خلفه قعودا كما سبق في مسلم. استحباب. نعم. الثاني وتكبيرة الإحرام كذلك بالإجماع هذا ركن بالإجماع والمعنى وكان لا تفسد لا سهوا ولا عذر ولا جهل فلا بد من القيام فإن عجز كان القيام صلى قاعدة فإن عجز صلى على جنب الأيمن فإن عجز صلى مستلقيا وجهه إلى الكعبة إلى القبلة كما جاء في حديث عمر بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب لدى النسائي فإن لم تستطع مستلقيا مستلقين ورجله إلى الكبلة إذا صلى قاعدا وهو يستطيع فأصلاة باطلة بالإجماع لا بد من القيام مع القدرة. فالثاني تكبيرة الإحرام وهذه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إلا بها ما لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ولا يجزي إلا تكبير الله أكبر فلا يجزي أن يقول الله الأجل أو الله الأعظم لا يجزي هذا لا يجزي إلا التكبير خلافا لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول الله أكبر الله أجل هذا لا قول ضعيف لا وجه لها. نعم لا يجزي إلا التكبير. نعم إيه هذا في الفريضة كلام الفريضة أما النافلة يجوز صلي جالس ولو كنت مستطيع لكن الأجر على نفس القائم يجوز الإنسان أن يصلي قاعد صلي النافلة الراتبة السنة الراتبة بالليل صلاة الضحى الوتر صلي جالس لكن ليس لك من الأجر النص إلا إذا كان عاجز كان عاجز فأجره كعب كما تقول حديث أن العبد إذا مت حديث أبي موسى إذا مرض عباده العبد والسافر كتب الله له ما كان أمره صحيحا مقيما أما إذا كان قادر له ذلك لكن أجره على النص من أجل القائم. كيف تقيد هذا القيام مع الفرض مع القدرة؟ معروف كلام في الفرض في الفرض كلام في الفريضة. الثالث وقراءة الفاتحة. نعم قراءة الفاتحة وأيضا هذا بالإجماع أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا باتفاق ركن في حق الإمام والمنفرد أما المأموم ففيه خلاف كما سبق الخلاف أن العلماء قال تسقط عن المأموم في السرية والنافلة وقال آخرون يجب عليه في السرية دون الجهرية في السرية والجهرية وقال آخرون تجب عليه في السرية ولا تجب في الجهرية وهذا مذهب الجمهور أنها لا تجب في الجهرية ويستدلون بحديث من صلى والمن فكر فلا يمنعه قراءة القول الثالث أنها واجب في حق المأموم يعني واجب مخصص يعني أقل من الركن ولا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تكون مستثناة من قوله لا صلاة لمن مستثناة هذا في حق المأموم واجب مخصص لكن تسقط أنت إذا أدرك الإمام راكع سقطت عنك إذا جاء الإمام راكع سقطت في حديث أبي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم كبر دون الصف ثم دب دبيبة فدخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود ولم يقل أعد الرحلة فدل على أنها المأموم إذا لو كان راكعا سقط وكذلك إذا أدرك في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول إنها ليست واجبة تسقط عنه في هذه الحالة واجب مخف وقول الرابع أنها لا تسقط مطلقا حتى في حق من أدرك الإمام راكعا. إذا أدرك الإمام راكعا فإن يقضي تلك الركعة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله وجماعة، وألف في هذا رحمه الله رسالة سماها جزء في هذا، ثم جزء القراءة، جزء خاص غير صحيح، جزء ثم جزء القراءة، ذكر فيها الأدلة ورجح أن القراءة لا تسقط عن المأموم بحال مطلقة، من لم يقرأ الفاتحة يقضي الركعة ولو أدرك الإمام ركعة. لكن المعروف أن المحققين وهو فيه جمع بين الحديث أن الراكع أن الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكعا خطر الحال وأدرك الركعة في حديث أبي بكر. نعم حرق ايه فاتت الركعة فاتت الركعة خلاص ياخذ الركعة هو تشاغل حتى ركع الإمام ايه تشاغل وركع الإمام نعم الله يرضى عنه. لكن ما ينبغي أن تشاغل، ينبغي نفس المعلمة على أي حال. مثل ما يحدث الآن في صلاة التراويح ايه بعض الناس ما يكبر إلا إذا ركع الإمام وهو جاهل، يا هذا حرمان، هذا حرمان، المقصود أنه تصف الأصلاف. نعم. الرابع والركوع، الخامس والرفع منه. إيش؟ الرابع الركوع، هذا أيضا ركع لا بد منه. قل تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لا بد من الركوع. الواجب في الركوع أن يهوي، يعني تصل يديه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام. وكونه يمد الصلبة ويجعل رأسه حيالة يأخذ العصا، هذا ركوع. نعم هذا ركوع لا بد منه، لا بد منه، لا يسهل جهلا ولا سهوا ولا عمدا. نعم. الخامس والرفع منه كذلك لا بد الرفع من الركوع. نعم. السادس والسجود على السبعة الأعضاء. سجود على الأعضاء السبعة، نعم هذا ركن لا تتم الصلاة إلا به. والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف، يبقى الأنف واحد لا بد أن يسجد عليها. إن سجد على ستة أعضاء من أول السجود إلى آخره لم تبطل في السجدة. إذا رفع أحد الأعضاء من أول السجود إلى آخره ما صحت السجدة. نعم. السابع والجلوس عنه. يقول النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، واليدين والرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جفتي وعبده. نعم. السابع والجلوس في بعضها أمر أن أسجد على سبعة أعراض، يعني أعضاء. نعم. السابع ها؟ ايش نعم تفضل نعم اذا كان نعم اذا امكن اعاده فيعيد، واذا تجاوزها تفضل ركعه وياتي بعدها ركعه. نعم. السابع والجلوس عنه. الجلوس يعني من يعني الرفع من السجود والجلوس. نعم. الثامن والطمأنينة في هذه الأركان. الطمأنينة هي الركوع والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعم. التاسع والتشهد، والتشهد الأخير. التشهد الأخير. نعم. العاشر والجلوس له. نعم. الجلوس التشهد هذا وقراءة التشهد هذا فقط. نعم. الحادي عشر والتسليمة الأولى. التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول، والقول الثاني والمذهب قال التسليمتان، قال التسليمتان ركن، هنا قال التسليمة الأولى، التسليمة الأولى هي ركن واجب عند الجمهور، التسليمة الثانية مستحبة، نعم، فيها خلاف، بعض العلماء أوجبها، نعم، الثاني عشر، ولهذا لو سلم الإمام قبل التسليمة الأولى ما صح الصلاة، إيه سلم بعد التسليمة الأولى في خلاف. نعم. الثاني عشر وترتيبها على ما ذكرنا، الترتيب على هذا ذكر أسقط بعض الأركان هنا الشيخ محمد بن الخضر، ذكر أركان الصلاة 14 وذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال بعد الركوع، الاعتدال وكذلك الاعتدال بين السجدتين والثلاثة، ولم يذكر الترتيب بين الأركان، يكون 14 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا على هذا مشى على أنها واجب. والقول الثاني أنها ركن، هو المذهب أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، وهنا ما لم يعدها من الأركان وإنما عدها من الواجبات، والصلاة فيها خلاف، قيل أنها ركن وقيل أنها واجب وقيل أنها سنة، والأقرب أنها واجب مثل ما ذكر صاحب العمدة، أقرب أنها واجب من الواجبات. نعم. والأصل نعم. قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم، لا تفصل لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الإتيان بها، لا تفصل لا بد من الإتيان بها. نعم. لكن إذا تركها شيئا منها ركعة أو سجدة بينه ثم تذكر ناسيا يأتي بها أو بما بعدها، فإن لم يذكرها حتى وصل إلى مكانها من الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها أيضا عنها. نعم. قال وواجباتها سبعة. التكبير غير تكبيرة الإحرام. قال الواجب يسقط سهوا ويجبر بالسهو، وأما عمدا يكثر الصلاة. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يجبر بشيء، لا بد من الجانبين. أما الواجب فإذا تركه سهوا جبره بالسهو السجدة، يسجد سجدتين في السجود، وإن تركه عمدا فقط في الصلاة. نعم. وواجباتها إيه؟ قال وواجباتها سبعة. التكبير غير تكبيرة الإحرام. نعم، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الارتقاء، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع، تكبيرة القيام، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذا واجب. نعم. قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. نعم، تسبيح الواجب مرة، واجب كما ثلاث، وعلى حق الإمام عشر، سبق النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في التسبيحات في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر كما ذكر أنس، وأن الصحابة يحسن له التسبيحات في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر، عشر تسبيحات مع في السجود مع الدعوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وصلي، وكان إذا وقف إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي وقد أوهى، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي أو قد أوهى، مرنا هذا في الصحيح والسنن والاثنين. نعم. نعم. قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. نعم، التسميع قل سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة، قل ربنا ولك الحمد هذا واجب، التسميع في حق الإمام قل سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمسلم جميعا. قال أحد من العلم إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، يجمع بينهم أظن هذا المذهب الشافعي، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كلمة، لكن هذا قول مرجوح، والصواب أن الإمام أن هذا حق الإمام التسليم سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم والمنفرد جميعا. الدليل على هذا ما جاء ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما هذا في حق الإمام، ومعنى سمع الله لمن حمده سمع من استجاب، سمع معناه استجاب، يعني استجاب الله لمن حمده، سمع معناه استجاب. نعم. ولأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأمومون ربنا ولك الحمد. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. ربنا ولك الحمد جاء فيها أربعة أنواع، يعني جاءت على أربعة أنواع، ربنا ولك الحمد في الواو، النوع الثاني ربنا لك الحمد حذف الواو، النوع الثالث اللهم ربنا ولك الحمد اللهم هو الواحد. النوع الرابع اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحذف الواو، ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها، اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها، تكون أربعة. كل هذا ورد. نعم. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين كذلك، قال رب اغفر لي مرة ومستحب ثلاثة، قال رب اغفر لي هذا واجب. نعم. والتشهد الأول. نعم. وهذه التكبيرات وهذه يعني الأنواع التي في التكبيرات والتسبيح والتحميد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع والصلاة والسجود هذا واجب عند الحنابلة، عند الجمهور مستحب، ليست واجبات، هذه الجمهور العلماء على أنها مستحبات، لو تركها فلا شيء عليه، لكن ظاهر السنة أنه واجب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن الجمهور يرون أن التسبيح والتحميد والتكبيرات والانتقال والرب اغفر لي أنها مستحبات، يتركها فلا شيء عليه. نعم. نعم. نعم نعم نعم الإمام والمأموم نعم والمنفرد جميعا في حق الصلاة واجب، حق الجمع هذا هو الصواب كما ذهب إليه المؤلف والحنابلة والجمهور يرون أنها مستحبة، التكبيرات كلها مستحبة، ورب اغفر لي سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود رب اغفر لي وارحمني كلها للجمهور مستحبة. نعم. سنن. نعم. والتشهد الأول. نعم كذلك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والدليل على الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة لما حرك السجود سجد له سجدتين، فدل على أنه واجب، ولو كان ركنا لما جبر، لو ركن لا يجوز بشيء. نعم. والجلوس له كذلك جلوس التشهد الأول. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير، مشى هنا على صاحب مثل زاد الشيخ محمد بن وهب مشى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، على القول بأنه ركن لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صحت الصلاة، وعلى القول بأنها واجب إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وأجب أهلها. والقول الثالث انه سنه، ثلاث اقوال لاهل العلم ركن واجب وسنه، اعدلها القول بانه واجب هذا هو الاقرب هو الاعدل. نعم كما ذهب اليه صاحب العمده هنا الشيخ محمد بن عبد عدها من الاركان في رساله شروط الصلاه على المذهب انها ركن، ان الصلاه على غير ركن من اركان الصلاه. نعم. قال فهذه ان تركها عمدا بطلت صلاته. بطلت. نعم. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت الصلاة. نعم. وإن تركها سهوا سجد لها. نعم هذا واجب، هو واجب الخفين، إذا تركها عمدا تبطل الصلاة، من المعلوم أن الرسول ما يتعمد الترك، إن تركها سهوا جبرها بسبب في السهو، أما الأركان فإنها لا تسهو لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، هذا الفرق. أما السنة فإنها إذا تركها سهوا عمدا فلا يعتبر ولا يجبره بالسجود، لكن سجد فكان مستحب فلا باس. نعم. قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاه بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم مثل ما عدا هذا مثل الزياده على تسبيحه الركوع وزياده على تسبيحه السجود وزياده على مره رب صلي والاستفتاح، كل هذه مستحبات، رفع اليدين ايضا هذا مستحب عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من التشهد الأول والتورف هذه مستحبات. نعم. باب سجود السهو. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم صل. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى السجود على ثلاثة أضرب، يعني يشرع سجود السهو ليه؟ واحد من ثلاثة أمور: الزيادة والنقص والشك. إذا زاد في الصلاة أو نقص منها أو شك فإنه يفسد للسهو سجدتين. والزيادة مثلا كزيادة ركعة، زيادة ركعة صلى خامسة في الرباعية، زيادة ركعة خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية المغرب أو ثالثة في الفجر والجمعة والنافلة والعيد والاستسقاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يصل للسهو. إذا زاد زيادة ركعة أو أقل من ركعة، زيادة ركوع أو سجود أو قيام، فإنه يصل للسهو. نعم، يشرع السهو سجد، يشرع المصلي أن يصل للسهو إذا قال واحدة من هذه المركبة، إذا زاد في صلاته أو نقص أو شك. نعم، ثم سيأتي. نعم، يشرع. نعم، قال: وإن علم الأول أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. نعم، إذا تعمد زيادة ركعة بطل الصلاة، وهذا لا يسمى المسلم تعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة، وإنما يفعل هذا عن سهو أو عن جهل. إذا تعمد بطل الصلاة، وإذا وقع سهوا سجد سجدتين للسهو قبل السلام أو بعده على ما يتفصل. نعم، قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. نعم، إذا علم تذكر أنها زائدة يجلس في الحال ولا يكملها، قرأ في أتى بالخامسة قرأ فاتحة ثم تذكر يجلس في الحال ويتشهد كما تشهد ويسلم، وإن كان تشهد يفسد فريسي. نعم، قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى لما بقي عليه منها ثم سجد. هذا الضرب الثاني، النقص إذا نقص من صلاته إنه يأتي بما بقي عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم. إذا سلم عن نقص يكون كل السجدان قبل السلام، السجود كله يكون قبل السلام إلا في حالته إذا سلم عن نقص، وإذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب الظن إذا سلم عن نقص كما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى حشرة معروضة ثم أخذ المسجد واتكى عليها كأنه مغضبا، والصحابة سكتوا ما نبهوا، يعني في وقت التشهد ظنوا أنه نزل عليه وحي وأنها قصرت الصلاة، صلى ركعتين وسلم سكت الصحابة صفوف على حالها، ثم قام إلى حشرة معروضة ثم أخذ المسجد واتكى عليها كأنه غضبا، فجاء رجل في يديه طول وقال له دون يدين وهو الخرباق، قال: يا رسول الله، أنا سيتها القصة في الصلاة. فقال له: لم أنسى ولم تقصر. فقال الخرباق: بلى، قد كان بعض ذلك، يعني إما نسيت أو قصر الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في دين الثاني، وهذا من حكمة الله من حتى يكون تشريع للأمة، جعل الله نبيه ينسى حتى يكون تشريع للأمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: حق ما يقول باليدين؟ قالوا: نعم. هذا الكلام في أثناء الصلاة إنما هو لمصلحة الصلاة ما يضر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقبل القبلة وأقام وعتد ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فدل هذا على أن الإمام إذا سلم عن المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ويكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. نعم. نعم، إلا يسلم عن النقص. وكذلك الحديث الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، كما حديث ابن مسعود، معناها إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليسلم عليه ثم ليسلم ثم يسلم بعد أن يسلم. أما إذا كان الشك لكن ما عنده غالب الظن فإنه يبدع اليقين ويسجد قبل السلام، شك هل صلى ركعتين أو ثلاث لكن ما عنده غالب الظن يجعلها ركعتين وهو اليقين والأقل ويسجد سجدتين قبل السلام، مثل لو شك في الطواف وفي السعي يبدع اليقين وهو الأقل. شك ساعة أربعة خمسة إلى الأربعة. نعم. لا إذا كان ما عنده غلب الظن قبل الصلاة. إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ويكون بعد الصلاة. نعم. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الحركات هذه إذا كثرت الطوالة كثرت الصلاة. نعم. وإن كان يسير وقع هنا. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. نعم، هذا يسير، حمل أمامة بنت العاص بن ربيع، بنت بنته زينب، بنت صغيرة اسمها أمامة، بنت ابنتي زينب وبنت العاص بن ربيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو في الصلاة ويعم الناس في الصلاة. هذا عمل يسير، ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس، كبره على المنبر وركع، ثم لما رجع السجود رجع تأخر ثم سجد في الأرض ثم قام وصعد المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة. هذا فعله التعليم لا بأس، ومثل فتح الباب لعائشة لما كان الباب في جهة القبلة تقدم خطوات فتح الباب، هذا شيء يسير. نعم. ومثل أيضا الإشارة بالسلام إذا سلم على المصلي، إذا جاء سلم على المصلي يرد الإشارة هكذا باليد، ومثل ما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت ماذا حدث لا تصلون، فقال شف يدي إلى السماء، قالت آية، قالت برأسي نعم، فهذا من الإشارة، ثبت إشارة بالرأس، يعني سألت في فاتك تقول كذا أو باليد تشير لا بأس. نعم. لا لا، إذا كان حركة كثيرة لا، إذا كان عن يمينها وعن يسارها وأمامها. نعم. إيه بالإشارة نفل ورفل هذا شبيه. هذه مسألة صلاة الخوف، صلاة الخوف هذه لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة، كما سبق أن قول الإمام أحمد أن ثبتت صلاة الخوف من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، فيها حركات، فيها النبي صفهم في بعض الصفات، صفهم صفا رحمك الله، وإذا كان العدو جهة القبلة صلى جهة القبلة، وإذا كان العدو غير جهة القبلة سقط استقبال القبلة تجهل العدو، ثم صفهم صفين على الصفات، صفهم صفين صار كبر وكبر صفان، ثم ركع وركع، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني أحد، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد الصف الثاني الذي كان هو سجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت جالسا وأصبحت كل طائفة لنفسها، وفي بعض الصفات صلى بطائفة ركعتين وطائفة أخرى ركعتين، وفي بعضها جاء في بعض صلاة الطالب صلاة الطالب أو صلاة المطلوب وهو يعدو يصلي وهو يعدو، لكن يلحقه العدو يخشى أن يعني يدركه يصلي وهو يعدو. نعم. وكان في هذه العباس صلاة الخائف صلاة السفر ركعتنا صلاة الخائف ركعة، حتى قال بعضهم يعني قول أنه عند المسايفة يعني قطعة قبض السيوف كفي تكبيرة واحدة. نعم، في كلام في صلاة الخوف. نعم. في بحث الصلاة الخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النفس كنسيان واجب. نعم. إذا نسي واجب إذا نسي التشهد الأول في تسبيحة الركوع والسجود على القول صحيح أنها واجبة يفسد السهو. نعم. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. نعم. هذا إذا نسي التشهد الأول فلو حوال الثلاث. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما قبل أن يستغفر القراءة، هنا يكره له الرجوع. ويرجع فلا بأس لكن مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة، لأنه تلبس بركن جديد، وعليه في جميع الأحوال يفسد السهو فجر فيه بعد قبل أن يتحلم، على ما جاء في حديث عبد الله بن محينة النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد سجدتين قبل أن يتحلم. فقال في حديث عبد الله بن محينة أنه ترى أنه نسي التشهد الأول، فلما جلس التشهد الأول انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يتحلم. نعم. قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. نعم. هذه إذا ترك ركن مثل نسي الركوع ثم سجد، أو نسي قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد وهو في الركوع يرجع مرة ثانية، ركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ماذا يعمل؟ يرجع يقف ويقرأ الفاتحة ثم يأتي به بما بعده أو كان في السجود. فإن لم يذكر حتى شرعت الركعة التي بعدها لغت الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. نعم. قال: وإن ويفسد سجدتين في آخر صلاته قبل السلام. نعم. قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربعة وصارت التي بعدها عوضا عنها. إذا لم يذكر إلا حتى شرع في الركعة الأخرى بطلت الركعة التي ترك منها الركن وصارت التي بعدها عوضا عنها. فيأتي بالله بركعة. نعم. يأتي شيخ الصلاة بركعة. نعم. إذا ذكر القراءة إذا يصعد الركعة الثانية مدى الشرع في الركعة الأولى خلاص لغى. إذا شرع في القراءة خلاص لغى الركعة الأولى وصارت التي بعدها عوضا عنها. ها؟ لا لا لا لا تتلبس الآن، تلبس في شرع في الركعة الثانية، تلبس في ركن جديد، تلبس في الركعة الثانية خلاص انت الأولى لغة. نعم. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. هذا يعني قد تحصل هذه الحالة وإن كانت يعني نادرة، إنسان صلى الظهر أربع ركعات منفرد مثلا لكنه لم يسجد في كل ركعة إلا سجدة نسيان، سجد الركعة الأولى سجد السجدة ثم قام، والثانية سجد السجدة ثم قام، والثالثة سجد السجدة ثم قام، والرابعة سجد السجدة ثم جلس في الشهر الأول. هذا كثير النسيان. ثم تذكر لما أراد أن يسلم تذكر أنه ما صلى في كل ركعة إلا سجدة، ماذا يعمل؟ يسجد سجدة الحال فتصح الركعة الأخيرة هذه صحت له ويأتي بثلاث ركعات. هذا نادر يعني يترك أربع سجدات، يصلي أربع ركعات ويترك أربع سجدات، هذا وإن كان نادر لكن قد يحصل كثير النسيان، يعني في كل ركعة ما تسجد سجدة نسيان ويظن أنه سجد سجدتين ولم يتذكر إلا في قبل السلام، يسجد سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة فيبقى في ثلاث ركعات يأتي بها، فيكون هذا صلى كم صلى إليه؟ صلى ثمان ثم واحد في الظاهر صلى ثلاث ركعات لكن أو لا يصلي سبع سبع تكون الثلاثة الأولى على غاية. نعم قال الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. نعم إذا شك في ترك الركن فترك شك ركع ولا ما ركع يعتبر ما ركع، شك قرع فاتحة ولا ما قرع فاتحة يأتي بها، الشك في ترك الركن كتركه إلا إذا كان كثير الوسواء في الشكوك يطرحها. نعم لأن هذا ما لها لا يسلم له شك، هذا يشك في كل شيء حتى في الركعة التي يأتي بها يشك فيها، يعني كثير الوساوس والشكوك يطرحها. نعم قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، يعني لأن له من ينبهه إذا شك في عدد الركعات يبني على غلبة الظن، إن كان عنده غلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة الظن بنى على اليقين وهو العقل، إلا الإمام فإنه يبني على غلبة الظن لأن له من ينبهه خلف من ينبهه، خلف المنفرد والمأموم، المأموم تابع الإمام، المنفرد هو الذي ليس له من ينبهه. هذا كان يبني على غلبة ظنه، لكن هذا في نظر قد قال أن الإمام يبني على اليقين إذا كان شك، إذا كان عنده غلبة ظن هذا يبني على اليقين، إذا لم يكن عنده غلبة ظن حتى غيره حتى المنفرد يبني على غلبة ظن، لكن عنده غلبة ظن يبني على غلبة ظن، ثلاثة ولا أربعة غلبة ظن ثلاث يجعلها ثلاث، لكن إذا لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين سواء كان إماما أو غير مأموم، ليس خاصا بالإمام هذا. عندك الآن أعد العبارة الآن شو تكلم الشرف عندي في الشرف تكلم عليها في أعد العبارة. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ليس خاصة حتى غير الإمام إذا كان عنده غالب الظن فإنه يعمل غالب الظن على بجة حيث المنشود فلك حرف الصواب ولي سمع عليه، إذا كان عنده غلب الظن يعمل بغلب الظن، أما إذا ما كان عنده غلب الظن يعمل باليقين وهو الأقل سواء كان إمام أو غير إمام أو منفرد. الشيخ عبد الله وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبني على غلبة ظنه إماما كان أو منفردا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا هو الصواب، الصواب أنه يبني على غلبة الظن سواء كان إمام أو منفرد إذا كان عنده غلب الظن. نعم أما هو هذا تبع اللي معه معروف. نعم ما في شيء. نعم شو عندك في هذا؟ لا ظاهر الحديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليتم عليه، والعام ما خص الإمام بها. أما حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فهذا في إذا لم يكن عنده غلب الظن، حديث أبي سعيد يعمل بالأقل لأنه ما عنده غلب الظن، حديث ابن مسعود فيه أنه يعمل بغلبة الظن. نعم وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين لما روى أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك ولني على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا لم يصلي غلب الظن أشار إلى دوائها تعليقنا. نعم لا الصواب انه ليس خاصا بالامام، هذا الصواب عام غلبة الظن عام للامام وغيره. نعم قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن نقص في صلاته والامام اذا بنى على غالب ظنه على غالب ظنه. ايش ولكل سهو سجدتان؟ نعم كل سهو سجدتان، وليس المراد انه اذا ساعد عده مرات في الصلاه يسجد، لو ساعد عده مرات يكفي سجدتان ولا يكرر سجد السهو. فقوله لكل سهو سجدتان يوهم انه اذا تكرر السهو تكرر السجود، ولا تكرر الصح هو سجدتان سواء سهو مره او مرتين. نعم ولكل سهو سجدتان. نعم قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نفسه في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذا في بيان موضع السجود. موضع السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين أو ثلاث حالات. حالة ثالثة، الحالة الأولى إذا سلم عن نفسه كما سبق فيه حديث أبي هريرة، والحالة الثانية الإمام إذا بنى على غلبة ظنه. الصواب أنه يتحصن بالإمام إذا كان عنده غلبة ظن، الإمام أو المسلم. إذا سلم عن نفسه يكون السجود بعد السلام، وإذا بنى على غالب ظنه إماما أو مفردا بنى على سجد بعد السلام. والثالث إذا نسي السجود، عليه السجود قبل السلام لكن نسيه ولم يذكر إلا بعد السلام، هذا قد لا يقال منه وضع، هذا مضطر إلى هذا، نسي. عليه سجود قبل السلام لكن نسي وسلم، ماذا يعمل؟ يسجد. الناسي للسجود قبل السلام يسجد بعد السلام، جعل حالة في حالة اضطرارية ليس باختياره، لكن حالة ثانية المضبطة ثانية والهي قال في غيرهم في مشاء على الزاد وغيرها أنها حالة موضعة إذا بنى على غالب ظنه وإذا سلم عن نفسه. أما إذا نفس الكثير الذي قبل السلام هذا مضطر، هذا مو باختياره. نعم، قل ثم إيش؟ ثم يتشهد. قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذا على أحد القولين أنه يتشهد، جاء في بعض الحديث في أبي داود أنه إذا كان السجود بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم، فيكون تشهد مرتين، تشهد الأول تشهد الصلاة، الثاني تشهد لسجود السلام. والصواب أنه لا يتشهد وإنما يسجد سجدتين ثم يسلم، هذا الصواب الراجح، لأن الحديث الذي فيه أنه يتشهد ضعيف، فليس هناك إلا تشهد واحد، تشهد للصلاة. أما التشهد لسجود السهو فلا، جاء فيه بعض الحديث الضعيف شرع عليه تعليقهم ثم يتشهد. عندك عليه تعليق في الكلام؟ نعم. قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم، فيسجد. إلا أن يسهو إمامه فيسجد. لا، طيب، نعطف على يسجد، ما يسجد، طيب. نعم، ليس على المأموم سهو إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد تبعا له، إلا إذا كان فات بعض الصلاة، إذا فات ركعة أكثر ثم سهى، سواء كان السهو مع الإمام أو فيما انفرد به، فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ركعته. أما إذا كان الإمام يصلي، المأموم يصلي مع الإمام من أول الصلاة ولم يفوت شيء فإنه لا يفوت، فإذا عندما حين حصل له السهو تحمله عن الإمام. نعم، يتابعه. نعم، إذا سجد الإمام يتابعه ثم يقوم عليه خلاص. إذا يتابعه لو سواء كان سجد قبل السلام أو بعد، إذا سجد بعينه بدون سلام، بدون ما يسلم، ها؟ بدون أن يسلم المأموم، هذا يتحدث كثيرا. نعم، يكون المأموم مثلا فات ركعة وأدرك السهو مع الإمام، ثم الإمام يكون زاد على القول بالسلام بعد نسجد بعد السلام بزيادة، فيسجد بعد السلام يعني يسلم ثم يسلم، المأموم بقي عليه ركعة. هذا هو الظاهر، ما يسلم في هذا، لكن لو تلبس في قضاء الركعة واستمر يسلم في آخر الصلاة. نعم. قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم، إذا ناب الإمام سهو في صلاته أو سهى كان معه رجال ونساء، فالرجال يسبحون، الرجل يسبح سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق في بطن كفها الأيمن على ظهر الأخرى آخر، وطن كف العلماء على باب التنبيه خشتان ولا تتكلم خشتان ستكلم بصوتها فالرجل يصبح والله تصفر. نعم هذا إذا كانت النساء قريبة وما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء خلف الرجال وليس هناك حاجة لا من جدار ولا من غيره ولا ولا ولا ولا ستر ولهذا حديث كان النساء يصلين مع النبي متلفعات كما في الحديث يصلين صلاة الفجر متلفعات بمرقهن ولا يعرفون أحد من الغلس. نعم هذا قال الحنابلة وغيرهم يرون انه لا باس وانما هذا باب الافضليه لو سجد قبل السلام لا حرج فلهذا الشيخ ابن تيميه لانه ينبغي مراعاه هذا وانه يجب مراعاه ما ورد في الاحاديث. نعم الله اعلم لكن هكذا ورد. نعم التي نعم. إذا نسيت في السهو. متى ذكر يحسن. ولو طال. يعني عند كثير من الفقهاء أنه إذا طال الفصل أو أحدث أو فعل ما يناقض فيسقط. إذا طال الفصل. لكن على كل حال لو سجد مثلا ذكر حسن. نعم. قال عنك قال أن صلاة المرأة عورة لا لا مو عورة لكن يخشى إذا كان يخشى من الفتنة. نعم باب صلاه العوره ما اذن للنساء في استفتاء فان اليهود استفتاء وغيرها انما المثل الحضور خلاص فلا تخضعن بالقول لو كان عوره فنهى الله عنه يعني نهى الله عن الحضور ما نهى عن الحضور قال فلا تخضعن بالقول تكون تخضع بالقول ترخم الصوت او تغنج في كلامها يكون هذا سبب يطلع الذي في قلبه مرض الشهوة لكن إذا كان صوت عادي ما بس نعم صوت عادي ما في خضوع. نعم باب صلاة التطوع بركة صلاة سجادة فيها آلة تنبه نعم سجادة تنبه المصلي إلى ذات عجيب سكة فيها رحمة أخوان النجم دائما في أضرس قبل أيام أنه ما يجب تمالها هذا من العجائب هذا من العجائب ها يقول لها اعلان يقول لا خطا بعد اليوم كان طول اعلان في الجريده اخذ وش ما القطع وش يعطيها القطع حيثيات الإنسان يعتمد على هذا الآلة ثم أيضا ما غير منضبط مهما كانت حالة لا بد يتصرف حالة. نعم الله يهديك إذا صلى رجل مع الإمام بس صلاة وفي ركعة ثانية وثالثة نسي مع الإمام بركن تخلف عن الإمام بركن حتى قام من الركن يأتي يقول ما بعده يتابع الإمام إذا كان ينعز ركع الإمام سجده ما علم يركع ويلحق الإمام فإن لم يركع سجد وضع الركعة يأتي بركعة لكن إذا لحقه ما يعيد ركعة هنا إذا لحقه أتى يعني أتى بالركعة لأنه معلوم أما لو تعمد وضع الصلاة. نعم لا مخصر أبو صراه أنه مباح جائز أبو صراه أنه جائز. نعم نعم جائز اي نعم يجيب عن موضع السجود يبعد عن موضع السجود. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة التطوع باب في الإضافة باب صلاة التطوع باب صلاة التطوع وهي على خمسة أضرب، وهي على خمسة أضرب، يعني أنواع، خمسة أنواع. نعم. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها. نعم، هذا سنن الرواتب، هذه من صلاة التطوع. والرواتب سنن الرواتب لأن الإنسان يرتبها ويستمر عليها، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، وهي تكمل الفرائض. وكما في حديث ابن عمر أنها عشر ركعات هنا، لكن جاء في حديث أم الحبيبة أنها 16 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 16 ركعة. جاء في حديث أم الحبيبة من حافظ على 16 ركعة في كل يوم وليلة فإن الله له بيتا في الجنة. فينبغي الإنسان أن يحافظ على 12 ركعة، زيادة على حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات ركعتان قبل الظهر. والزيادة في حديث ابن سلمة يعني صحيحة وثابتة، تكون 4 ركعات، 4 ركعات قبل الظهر بسلمين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا هو صلى أربع ركعات بعد الظهر فهو أفضل، في زيادة أيضا ركعتين، يقول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ليست من ليست من الرواتب، إن الراتب هو ركعتان بعد الظهر، لكن إذا زاد ركعتين فهو أفضل. وكذلك أيضا يشرع للمسلم أن يصلي أربع ركعات قبل العصر، لما جاء في الحديث رحم الله أربعة صلى قبل العصر أربعة. وكذلك أيضا بعد كل أذان يسمى يصلي ركعتين، يكون بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، كما سيأتي التطوع المطلق وسنة الوضوء كذلك في المسجد، وهذه مشروعة. وسنة الرواتب تقضى إذا فاتت ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت السنة القبلية بعد الظهر يصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب إلى مغرب الشهر، وسنة العشاء إلى نصف الليل، وسنة الفجر جاء ما يدل على أنها تصلى قبل الفجر مباشرة، وتصلى أيضا بعد الشمس. لو كان رجلا يصلي بعد الفجر فقال أصبح أربعا، فذكر أنه يصلي ركعتين قبل الفجر فسكت، وجاء ما يدل على أنه تصلى بعد الشمس مخيم، ذكر أنه يتشاغل عنها صاحب عمل يصليها بعد الفجر مباشرة، وإن أخرها بعد الشمس فلا حرج، كله جائز. نعم. نعم. الظهر نعم تسليمتين بسلامين، هذا هو الأفضل. الأفضل يكون أربع ركعات بسلامين. يرى كثير من الفقهاء أنه لا حرج، ولكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين. أما صلاة الليل فلا يجوز أربع، يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أمر حضر مع الأمر. أما صلاة النهار يعفي رواية النسائي صلاة الليل والنهار مثنى، لكن بعضهم طعن بعض العلماء في كلمة والنهار لأن غير ثابتة، على هذا لا بأس أن يصلي أربع، لكن الأفضل يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل سلمين. والأحناف الآن تجدون الأحناف بعض العمال الصالح الباكستاني يصلون أربع في سلام واحد، شو يصلونها في سلام واحد، ترك هذا أولى. قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. نعم، ركعتي الفجر أكد سنة الرواتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجاء في حديث وفي ضعف لا تدعوهما ولو طردتكم الخير. والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسر، فكان النبي يصلي في بيته، وكان إذا أذن مؤذن وطلع الصبح جاء بلا النبي فركع ركعتين واضطجع على السقف الأيمن ثم يأخذ يصلي بالناس. فالأفضل أن تيسر صلاتهما في البيت إذا كان البيت قريب ولا يخشى أن تفوته الصلاة، يصليهما في البيت إن تيسر، وإن لم تيسر صلاهما في المسجد. وإذا صلاهما في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقم الصلاة يصلي في المسجد، ولكن إذا جاء ولم تقم يصلي ركعتي الفجر وتكفي عن في المسجد. وكذلك المغرب يصلي في بيته، أفضل جميع السنوات كلها في البيت، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة مرة في بيتي إلا مكتوبة، فالأفضل جميع النواه تكون في البيت، هذا هو الأفضل إن تيسر، ولا سيما ركعتي الفجر وركعتي المغرب. نعم بعد المغرب، بعد المغرب. أما قبل المغرب ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب صلوا ركعتين، وثبت في قوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في ثالثة لمن شاء، ولمن شاء كراهية أن يتخذ نفس سنة على واجبة. لو قال لو لم يقل لمن شاء لصارت واجبة، لكن لما قال لمن شاء دل على أنها، وهذا يدل على أن وقت المغرب واقع، وقت المغرب واسع، ما يزعمه بعض الناس من أن وقت المغرب وقت قصير وأن لا يتسع إلا ثلاث ركعات، هذا ليس بالصحيح. ثبت أن وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ما يقال ساعة ساعة ربع أو ساعة عشر أو ساعة أو ساعة ثلث، المقصود أنه واسع، وقت المغرب وقت واسع، ما يفعله بعض الناس من كونه مبادرون ولا يتمكن الناس من الوضوء، هذا خلاف الأولى. بعض الناس يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي من الأذان يقف الصلاة، وهذا غلط خالف لي قول النبي صلوا قبل المغرب صلوا، ما يمكن الناس من صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا. والصحابة كانوا ينتظرون السواري، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يبكر بالمغرب أكثر وغيرها، لكن ما كان يبادر هذه المبادرة الشديدة. وفي الحديث الآخر جاء قبلنا ذلك وإقامة قدر ما يفعل الآخر من أكله ومتوضي من وضوعه، ينبغي المراعاة الجماعة. نعم تسقط سنة الراتب صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء إلا ركعتي الفجر، كما يقول لا تقوى حضرا ولا سفرا. نعم نعم وفي الجمعة بعد أربع ركعات لا سفر، ما في جمعة المفترض على الجمعة، لا إذا صلى الله عليه وسلم ركعات المفترض على الجمعة، إذا صلى الجمعة حكم المقيم. نعم إذا أتم الصلاة وأراد أن يتنفل فلا بأس، لأن الأمر يقول لو كنت متنفلا أو مسبحا لأتممت، إذا أتم الصلاة مع الناس فقط الحكم المقيم. نعم نعم ها نعم أربع ركعات في سلامين تقضى، إيه إذا فاتت تقضى بعض صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر. نعم الضرب الثاني الوتر، وقته ما بين صلاة العشاء والفجر. نعم هذا الوتر مستحب، سنة مؤكدة في الحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حول النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا الوتر أقله ركعة، ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر، وإذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر، أقله ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن حب أن يقرأ رفع عليه وقرأ بعد الركوع، وإلا أقل وتر يحصل ولو لم يقرأ، القرآن مستحب، أقله ركعة وأجل ثم ثلاث ركعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعة كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة يعني في الغالب. ثبت في حديث العباس أنه أوسر ب 13 ركعة. ثبت أيضا في البخاري أنه أوسر بعض الأحيان بسبع وبتسع، لكن الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة. يسلم كل ركعتين هذا هو الأفضل. وإن أوسر بثلاث وسردها بسلام واحد فلا بأس. وكذلك إذا أوسر بخمس يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وإذا سرد وكذلك هو نفسه السبع لكن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة يخير. وكذلك له نفس التسع، نعم شهد مرتين يجلس في السادسة ويتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة، إنه مخير بين هذا. أما التسع إذا أوصر بتسع لا بد يجلس في الثامنة، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. أما 12 ركعة فلم يرد يعني ما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن ذكر الفقهاء صاحب الرضا المرضع وغيره يقول له أن يسود 12 ركعة يسودها ويجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالحادية عشرة. وهذا في صلاة الليل، صلاة الليل إذا سنصلي وحده، أما إذا كان يصلي بالناس فلا يفعل هذا، ما يفعل هذا يصلي خمس ولا سبع ولا تسع، هذا مما شق على الناس. لكن لو صلى الثلاث لا بأس، أما يصلي خمس أو سبع أو تسع ما ينبغي الإمام في هذا في صلاة التراويح، لأن هذا مما شق على الناس، فقد بعض المؤمنين يحتاج إلى الخروج، فلا يوقف في صلاة التسع طويلة هذه. نعم. نعم. ها؟ ها؟ نعم. لا غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة، سنة العشاء ركعتين أو أربعة، لو صلى أربعة بعد لا بأس، صلي سنة العشاء ركعتين ثم يصلي وتر ركعة أو ثلاث ركعات، غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة. نعم. جاء في حديث أنس فعل بعض العلماء صليت في رمضان أحد العلماء يعني جمع كثير وقنت قبل الركوع، وقال إنما قنت لتبين للناس هذا فيه كلمة، فالأولى أن يكون بعد الركوع. جاء في بعض الحديث أنس وقنت قبل الركوع، لكن هذا قليل، الحديث كثيرة فيها أنه قنت بعد الركوع، بعد الركوع السنة. نعم. ها؟ نعم تصيب واحد له ذلك يسردها، لكن لا يجلس إلا في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، ما يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، تشهد مرة واحدة. نعم. نعم يسحب المداومة على السنة مؤكدة إلا هذا قنوت، يعني قصد قنوت ولا وتر؟ لا القنوت في كلام، الوتر هو الذي يسحب مداوم عليه، والوتر يداوم، وإذا فات يقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 19 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 19 ركعة، إذا نام عن الوتر أو ما استطاع يقضيه من النهار في الضحى، لكن يشفعه بركعة، إذا كان يوتر بخمس يزيد، يصلي في الضحى ست، يسلم كل ركعتين. إذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة عشر، لأن النبي يقول كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى منها 12 ركعة، يداوم عليه، السنة يداوم عليه، لكنه ليس بواجب. ويستدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على أن الوتر ليس بواجب، أنه كان يصلي على الراحلة، قال ولو كان واجب لنسب، لأنه صلى في الأرض، لأنه في الفريضة ما كان يصلي على الراحلة. الفريضة كان يقف ويصلي على الأرض، أما النافلة فكان يصلي على راحلة، يصلي النافلة حيث تنتج به راحلته، وكذلك الوتر يصلي على الراحلة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة دليل على أنه ليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب، وحنيفة يرى أنه واجب، احتج عليه البخاري بأن يصليه على الراحلة، ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي الفريضة، فلما كان عارف يصلي الوتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب. خلاف الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن القنوت واجب، أن الوتر واجب. أما القنوت مستحب ولا يقوم عليه دائما، يفعل بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. حتى السلف ما كانوا يداومون عليه، جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير، بعض العلماء يرى أنه يقنت له في النصف الأخير. هذا المقصود أن القنوت ما يداوم عليه، لكن الوتر لا، السنة مداومة عليه. أما الدعاء فإنه يرفع يديه ويدعو بعضه، يفعل هذا بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. نعم. فات محله، فات محله سنة. نعم. نعم. ايه يكتفي بوسعها اول الليل ويصلي ما فيه، يصلي ما فيه صلاة. يعني اذا يأوتر في اول الليل ثم يسر الله ان يقوم اخر الليل يصلي من كل ركعتين ما فيه صلاة ولا حديثة. كذلك اذا يأوتر مع الامام في رمضان ثم يسر الله ان يقوم في اخر الليل يصلي ما فيه ولا يحتاج يوتر مرة ثانية، يقول لك لا وصاني في ليلة. قال بعض العلماء انه يصلي ركعة ينوي بها أن يشفع الوتر في أول الليل ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر الآخر، لكن هذا قول ضعيف، لأن معناه أنه نقض وتره السابق وأوتر ثلاث مرات. الصواب أنه لا حرج، الأفضل أن يكون آخر الليل الوتر آخر الليل، لكن لو لم يكن لا حرج. الدليل على هذا أن النبي ثبت في صحيح مسلم أنه يصلى وتر ثم صلى بعده ركعتين، دل هذا على أن الوتر على أن الصلاة بعد الوتر ليست حرام. لكن أما قوله اجعل آخر صلاتكم من الليل وتر فهذا الأمر للاستشفاء ليس الوجوب، مستحب. إذا أوتر آخر الليل ثم قام أول الليل ثم قام آخر الليل يصلي والحمد لله ويكتفي بوتره السابق ولا يستمر ثاني. نعم. قال وأقله ركعة وأكثره لا في البلد، لا هذا في السفر، كما يصلي السنن النوافل يصليها في السفر لا في الحرم، ما كان هذا في الحرم. لكن إذا يروح يذهب وإذا وصل المسجد فيه الحرم يصلي السنن راتبة وتسعى في المسجد. نعم. جاء في السنن الأولى أنه يستقبل، فإذا استقبل حسن، الحديث الأخرى ما فيها أنه يستقبل، فإذا استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه ثم يصلي إلى حيث تكون جهته لا بأس. نعم. قال وأقله ركعة وأكثره 11، هذا الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، هذا الأفضل، ليس له حد لو صلى 100 يوتر يصلي ركعة في آخر صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر، هذا الأفضل، يعني أفضل 11 ركعة، لكن ليس له حد محدد. نعم. إيه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل أفضل، لكن ما قال لا تصلوا أكثر من 11 ركعة، وقال صلاة الليل مثلا فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. نعم. قال وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، هذا أدنى الكمال 3 بتسليمتين أو بتسليمة واحدة يصلها صلحا لكن ظل بسلامين، وأدنى هذا أدنى الكمال، وأدنى السنية واحدة ركعة واحدة، أدنى السنية إذا صلى ركعة واحدة حصل أدى السنية، لكن أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين أو بسلام. نعم. ويقنط في الثالثة بعد الركوع، استشبع يعني في بعض الأحيان. نعم. الضرب الثالث التطوع المطلق، يعني المؤلف رحمه الله هذا مختصر عمدة الفقه، جعل كل هذا على عضو، وإلى كل هذه يبقى تكون أبواب مستقلة. نعم. الضرب الثالث، نعم، الضرب يعني النوع، هذه أنواع. لا، إذا طلع الفجر يقضيه من النهار والضحى شر، يقضي شر إيه هذا فريضة، هذا فريضة، هذا مو فريضة. النام أصلا نسي فلو صلي إذا ذكرها ناس فلو صلي، هذا فريضة. أما الوتر مو فريضة. نعم. لا لا لا ما يكمل. لا لا يكمل واحدة، ركعة واحدة كمل الوتر، لأن الأذان ما هو على الصبح يقين. الأذان الأذان على التقويم، والتقويم ما هو يقين. لكن لو كنت البرية تشاهد الصبح نعم خلاص انتهى، لكن هنا انت شرعت في الوتر كمل. ها لا لا لا لا يروي هذا، اذا كان متاخر لا يروي، ركعه واحده اذا كان متاخر. نعم. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل اقصر من النهار. التطوع المطلق يعني الذي لم يقيد، لم يقيد بالوقت، ثم التطوع المطلق. اما من قيد بالوقت مثل الوتر هذا مقيد بالليل، مثل الرواتب هذا التطوع مقيد، سنه الضحى التطوع المطلق يصلي ما شاء في الليل او في النهار، بعد المغرب هذا التطوع، بعد الظهر كل هذا التطوع مطلق. وكذا سنه الوضوء من التطوع المطلق، تحيه المسجد من التطوع المطلق، الذي لم يحيد قيد الوقت. نعم. قال وتطوع الليل افضل من النهار. نعم صلاه الليل افضل من صلاه النهار. نعم. والنصف الاخير افضل من الاول. نعم، لان الثلث الاخير هي تنزل الالهي، ثبت في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجب له، من يسالوني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. افضل النصف الاخير من الليل. وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة ويقوم ثلثة عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويصوم يوما، وكان لا يفر إذا نام عليه الصلاة والسلام، كان آتاه الله ملك والحكمة والنبوة عليه الصلاة والسلام، ويقضي بين الناس. فهو عليه الصلاة والسلام ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم الثلث، يعني الثلث الرابع والثلث الخامس، ثم ينام الثلث الثالث يتقوى به على أعمال النهار، لأنه يعني كان حاكم يقضي بين الناس، يا داود وإنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. هو عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث الليل الأول، يعني الثلث الرابع والخامس، ثم ينام الثلث الثالث يتقوى به على العبادة. نصف الليل الأول ينام، ونحن الآن نصف الليل الأول ما ننام في هذا الوقت، نصف الليل الأول وثلثين الليل ما ننام، إذا جاء وقت التنزل الله هو وقت نوم الله. نعم. قال وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قالت عائشة أوثر من كل الليل أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ولما سئلت متى يقوم النبي، قالت حين يصبح الصالح وهو الديك، يعني في ثلث الليل من كل الليل أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ثلث الليل أفضل، الأخير النصف الأخير هو أفضل، ثلث الرابع والخامس والثالث الأفضل النصف الأخير. في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال جوف الليل أفضل، قال جوف الليل وقليل قاعدة، فالنصف الأخير أفضل. في الثلث الرابع والثلث الخامس والثالث هو وقت تنزل الآية والثلث الليل، والثلث الرابع داخل في صلاة داود، فتكون النصف الأخير فاضل، الثلث الرابع والخامس والثالث. نعم. قال وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وصلاة القاعد عن نصف وصلاة الليل أفضل وصلاة النهار. نعم. قال والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم هذا السنة، صلاة الليل مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري في صحيحه. ومعنى مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، وهذا خبر لكن معناه الأمر، والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى، لتكن صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففيها الخلاف، الجمهور يرون أنه لا بأس، لأن لأن صلاة الليل والنهار مثنى كلمة والنهار طعن فيها بعض العلماء كالنسائي وغيره قالوا طعن في كلمة والنهار فلهذا قالوا لا بأس بصلاة النهار أربع ركعات ولكن الأفضل أن يسلموا من ركعة من كل ركعة حتى في النهار أما الليل لا ينبغي لا يجوز أن يصلي أربع ركعات شمس أو ست ركعات سنة الواحد إلا إذا نام الوتر يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو ست نعم قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائد نعم صلاة القاعد على نصف صلاة القائد يجوز الإنسان أن يصلي قاعداً وهو يقضي على قيام النافلة لو أردت تصلي مثلا الضحى وانت جالس لا بأس أصلي الليل وانت جالس أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية وانت جالس أو العصر لا بأس لكن لك نصف أجل القاعد وهو قاعد نعم يجوز صلي وانت قاعد فإذا كان الإنسان مريض فأجره كامل إذا كان الإنسان مريض ما يستطيع أجره كامل لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد والكافة كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما أما إذا كان ليس المريض أحب أن يصلي جالس له ذلك لكن ليس له إلا النصف وهذا في غير الفرائض الفريضة ما يجوز يصلي جالس وهو يستطيع السنة الراتبة يجوز يصلي من جالس السنة الراتبة سنة الضحى والوتر وتحية المسجد سنة الوضوء صلاة الليل صلي من جالس لكن إن كنت قادرا فلا تفرط لك إلا نصف العجل نصف أجل القائد وإن كنت وإن كان الإنسان لا يستطيع لكبر أو مرض فأجله الكعب نعم نعم نعم نعم فالراتب ولا غيره له له أجر له نصف أجل القائد نصف أجل القائد إذا كان يستطيع نعم حتى في الحظ ولهذا إن بعض الناس لو صلي الآن الصلوات وأنت جالس أنكر عليك بعض الناس ها فلو صليتها وأنت جالس ما في حرج يعني بيان جواز للناس لكن الإنسان يريد الأجر كامل ما يصلي جالس نعم إيه الراكب يصلي على المعار ما يستطيع وقال منهما قد لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس نعم قد يقال انه اذا عجز له اجر القيام نعم قادر الجنازه نعم ما ينبغي قد الجنازه فوقت قصير القيام لا بد ان تحتمل انها لا حرج لكن ينبغي الإنسان أن يكون قائم نعم في هذه صلاة النبي صلاة طويلة عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم فلما كبر وضعف في آخر حياته كان يصلي جالس قال فعائشة لما ثقل وكبر كان يصلي جالس صلاة الليل وكان يقرأ قراءة طويلة فإذا بقي عليه 30 ركعة قام وقرأها ثم ركع إذا بقي 30 ركعة أي 30 آية إذا بقي 30 آية قام فقرأها ثم ركع إذن الذي قرأ قبل ذلك كم كثير عليه الصلاة والسلام قال حذيفة قال إنه صلى معه مرة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة قال عبد الله بن مسعود وهو شاب إن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت يا عبد الله قال هممت أن أجلس وأجعل يعني ما استطاع طول القيام عليه الصلاة والسلام هو شاب والنبي صلى الله عليه وسلم 60 عليه الصلاة والسلام نعم هذا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كانت عائشة وكان ركوعه قريبا من قيام وسجوده قريبا من قيام فكان إذا في آخر حياته يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة فإذا بقي عليه 30 آية قام فقرأ 30 آية ثم ركع من عليه الصلاة والسلام نعم إذا كان لا يستطيع لكن معلوم أنه لا يستطيع على الدابة أو على السيارة نعم هذا في السفر حاضر ما هو في الحضر بعض الناس يصلي وهو جالس في البلد يمشي ثم أيضا غير القاعدة السيارة ما ينبغي يعني في خطأ. نعم. هيسفى فعليك ما يبقى عن الحب. نعم. هكذا انتفض يعني خطأ ما مسرح في الدعبة. نعم. الضرب الرابع. نعم. ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. نعم. 20 ركعة فعلها الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا أيضا وصلوا 11 ركعة و 13 ركعة وليس لها حد محدد. كلام المؤلف يوهم أنها لا يزيد على 20. لا وليس لها حد محدد يزن صلي 20 أو 30 أو 40. بعض السلف صلى 40 بعض 36 والصحابة صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة صلوا هذا وهذا. نعم فليس لحد محدد. نعم. الثاني صلاة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. أفرادا ولا فرادا؟ أفرادا عندي. نعم صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وخسف القمر يشرع المسلمين أن يصلوا يحب فليتأكد في حقهم يقول أن فسعوا إلى الصلاة والله الأمر الوجوب فرادى أو جماعة. نعم نعم رجالا ونساء. نعم نعم يراد لها الصلاة الجامعة صلاة الجامعة. لا لا لا ما يحتاج لا ما الجرائد مع العام قال إذا رأيتم فإذا رأيتم وفزعوا إلى الصلاة إذا رأيتها بالعين مجردة ولا تتكلف مثل ما أخذ بعض الناس يأتي بالزجاجة وينظر إلى الشمس. لا ما في داعي. إذا رأيت الكسوف أو الكسوف فإنك تصلي إذا رأيتها تصلي لو ترى بعينك ولا ينبغي أيضا لك إعلان هذا. وأما مثل الإعلان هذا يعني قد يحصل وقد لا يحصل يعني لأنهم الآن يدركون هذا بالحساب لكن قد يخطئ الحال مثل أخبار بني إسرائيل أصدق ولا تكلم لأن أحيانا يخبرون يقولون تكشف الشمس ولا يحصل كسوف وأحيانا يحصل فهو يدرك بالحساب كما قال الشيخ الإسلام يقول ابن القيم إذا أدرك فإذا كان الحاسب يعني جيد أدرك وإذا كان الحاسب غير معتني قد يخطئ. المقصود أنه مع الكلام الجرائد مع العام إنما ينظر الإنسان بعينه الشمس والقمر فإذا رآها كسفت الشمس وخسف القمر صلوا. نعم بالعين المجردة يعني بدون تكلف. نعم قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. نعم هذه صلاة الكسوف. صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات في زيارة ركوع على الصلاة المعروفة يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها دون القراءة الأولى ثم يركع ركوعا طويلا هذا الركوع الثاني لكنه دون الركوع الأول ثم يصل سجدتين ثم يقوم الثانية ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون القراءة التي قبلها ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون القراءة دون القراءة التي قبلها ثم يرفع دون الركوع الذي قبله تكون أربع ركعات في أربع سجدات. هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم بحديث صحيح وجاء أيضا في صحيح مسلم أن في صفة صلاة الكسوف أنه ركع ثلاث في كل ركعة ثلاث ركوعات جاء في حديث آخر أربع ركوعات في كل ركعة أربع ركوعات تكون ثمان ركوعات وجاء في حديث آخر خمس ركوعات من العلماء قال انها ثابته وان النبي صلى الله عليه وسلم اقامت المدينه 10 سنوات. معروف عند العلماء انهما كشفت الشمس مره واحده يوم بعث ابراهيم عليه السلام، ولهذا ذهب الجمهور الى ان ما عداها شاذ يكون شاذ، اللي في 3 ركعات واربع ركعات وركعات 5 ركعات. وقال اخر من العلم يمكن هذا ليس ببعيد، لان الذي اقام مده طويله 10 سنوات يحمل على انه تكرر الكسوف مرات، وانه صلى مره في كل ركعه 3 ركعات، في كل ركعه 2 ركعات، في مره 4 ركعات، في مره 5 ركعات. لكن المعروف عن الجمهور ان ما زاد على 2 ركعات هو شاذ، لان هذا هو اللي اتفق عليه الشيخان، وقالوا ان الشمس لم تكشف في عهد النبي الا مره واحده يوم مات ابراهيم عليه السلام. نعم. كيف نقول؟ نعم، حتى الفجر إذا العلماء قال أنه بعد الفجر يزول سلطان القمر، فلا يصلى إلا إذا كان مبكر، بكلام بعض أهل العلم قال بعضهم أنه قد يصليها قبل الفجر، أو أنه يبكر بالفجر ويصليها بعدها إذا كان مبكر، أما إذا كان متأخر فلا. لو صلى بعض الناس كانوا يصلون الشمس طالعة، هذا ما يصلح. الكسوف اللي آخر الكسوف بعد صواب المساجد يصلون والشمس طالعة على نصف ساعة، هذا ما يصلح، لأن صلوا حتى ينكشف زال الليل كله، زال القمر الآن ظهر سلطان الشمس، كثير صلى يصلي بعد طلوع الشمس لكسوف القمر، كسوف القمر والشمس طالعة، ولهذا إذا أسفر جدا ما في داعي انتهى. ينتهي كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.